عليه وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: وجئتكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل. وجئتكم بآية من ربكم كرره تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم فكذبوه ولم يؤمنوا به والله تعالى أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا ما ذكره الله تعالى في سورة آل عمران عن عيسى عليه السلام. وقد ذكرنا أن هذه الآيات نزلت لما جاء نصارى نجران وكانوا يعتقدون أن عيسى هو ابن الله، فذكر الله تعالى أنهم وأتباعهم يتبعون ما تشابه من القرآن كما سبق، ثم ذكر قصة حامل مريم ثم حملها بعيسى ثم إرسال عيسى إلى بني إسرائيل وما جاءهم به من الآيات ومن الدلالات ومن المعجزات. ذكر الله معجزاته أنه يخلق طيرا من الطين وينفخ به فيكون طيرا بإذن الله، لكنه يطير حتى إذا توارى عن الناس سقط ميتا. وكذلك يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله مع استعصاء علاجهما. وكذلك يحيي الموتى بإذن الله، وما ذكر من أنه أحيا كذا وكذا إلا دليل عليه. وكذلك ينبئهم ويخبرهم بما يكنون ويسترونه في بيوتهم. ذكر بعد ذلك أنه جاء مصدقا لما بين يديه للتوراة التي نزلت على موسى من قبله، مع أن الله علمه التوراة والإنجيل وعلمه الكتاب والحكمة، فكان بذلك عاملا بالتوراة ومصدقا لما فيها لما بين يدي من التوراة ومعلما لهم ومبينا أن ما فيها حق وأنه جاء بصحة ما فيها. وقد كان اليهود حرفوا فيها وزادوا ونقصوا وغيروا، هكذا مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كانوا في التوراة قد حرمت عليهم كثير، حرم الله عليهم كل ذي ظهر، الإبل والتي لها خف والنعام ونحوها، وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغنم، وحرم عليهم بعض الصيد، حرم عليهم الصيد يوم السبت لا تعدو في السبت، وذكر أيضا أنهم كانوا محرمين عليهم السمك، وأن عيسى أباح لهم نوعا من السمك الذي ليس له صيصية، يعني ليس له ذنب طويل أو نحوه، وأقيل إنه أحل الجميع، يعني أحل السمك كله، وقد كان محرما عليهم، ويكون قوله أحل لكم أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يقول كل الذي حرم، ولكن ما أحل لهم لحوم الإبل لأنه حرمها إسرائيل على قومه على بنيه على نفسه. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب، فلم يحل لهم عيسى لحم الإبل ولا شحوم السرب من الغنم والبقر، السرب وكذلك شحم القلب وشحم الكلية، إنما حرم عليهم بعض الشحوم. هكذا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم قال أجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هذه الآية عن العلامات التي تدل على صدقه، ما تقدم من المعجزات آية على صدقه، وآية دالة أيضا على معرفته، دالة على معرفته الأمور الدينية، على معرفته بالأحكام. ثم كذلك أيضا الآية المعجزات السابقة، وجئتكم بآية من ربكم، يعني بهذه المعجزات، ويترد على من يقول إنه ابن الله، وترد على من يقول إنه ابن بغي. لما ظهرت هذه المعجزات دلت على أنه مرسل من ربه. ثم قال وإن الله ربي وربكم، اعترف بأن الله ربه، وهم يقولون إن الله أبوه، إنه ابن الله، تعالى الله عن قولهم، فاعبدوه واتقوه وأطيعوا نبيكم، إن الله ربي وربكم، يعني اعترفوا بذلك وأنا أعترف بذلك. فهكذا أمرهم بأن يتقوا الله تعالى ويطيعوا نبيهم، اعترف لله تعالى بالربوبية، وأن ما جاءهم به صراط سوي ليس فيه انحراف ولا اعوجاج، أن هذا الصراط مستقيم. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: مات ميت وورث مالا لورثته، ولكن ورثته لم يستلموا نصيبهم من الميراث إلا بعد مضي عام أو عامين، فهل يطالب هؤلاء الورثة بتزكية هذا المال؟ حيث أن المال دخل في نصيبهم، دخل في نصيبهم بعد الموت، فإن عليهم زكاته، لكن إذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من النصاب فلا زكاة عليه. وبعض العلماء يقول إذا كان أحدهم عليه دين يستغرق ذلك النصيب فلا زكاة عليه، وأما إذا لم يكن كذلك فإنهم يزكونه ويعتبرون كشركة كأن المال مشترك بينهم وإن لم يقتسموه. وأما إذا كان ذلك المال عند غريم لا يستطيعون أخذه من ذلك الغريم الذي هو فقير وعاجز ولم يحصل عليه إلا بعد سنة فلا زكاة فيه إلا إذا وصلهم، والأولى أن يخرجوا الزكاة أو ساعة ما يستلمون. ومثل ذلك أيضا الحقوق التي عند الدولة كنزع ملكية مثلا أو حقوق موظف فإنها أيضا تقسم على الورثة بعد استلامها، وكل يزكي نصيبه عن سنة واحدة. طيب الشيخ، الآن يقولون أن هذه التركة لم نستلمها، هي فعلا كان أبوهم شغلها في أراضي وغير ذلك، لكن يقولون أن ما استفدنا منها شيء، بعد وفاة مورثنا جلسنا سنة أو سنتين لم نستفد منها ولا نستطيع أن نحصل عليها، فكيف نزكي ما لا نملك ولم نستفد منه؟ بماذا يقال لهم إذا اعترضوا بهذا الاعتراض؟ إذا كان أبوهم يزكيها بحياته فإنهم يزكونها بعد موته لأنهم نزلوا منزلته. أبوهم إن لم ينتفع بها لكونها بعقار ولكنه يستطيع بيعها ويستطيع تصفيتها. أما إذا كان أبوهم يقول لا أزكيها، وذلك لأنها في أرض ولا أريد بيع الأرض حتى تأتيها الخدمات أو حتى يرتفع ثمنها، فأنا منتظر أن يزيد الثمن وبقيت سنتين أو 10 سنوات، فنرى الحال هذا أنها لا زكاة فيها إلا إذا بيعت واستلم ثمنها. يعني الخلاصة أنهم يجب أن يزكوا وإن لم يستطيعوا استلامها لأنها مشغلة تجاريا، ولما طلبوها من التاجر الذي يتاجر لهم أو لوالدهم سابقا قال ما أستطيع أن أكسرها، الآن انتظروا حتى ترتفع الأسعار وتحسن الأوضاع ثم بعد ذلك أعطيكم نصيبكم. كما يفعل ذلك مع والدهم. نعم. جزاك الله خير. السؤال الآخر يقول اعتمر بولدين ليلة 27 من عام 27، ولما وصل إلى المسجد الحرام ليلا وجد الزحام الشديد، فطلب من ابنه البالغ 8 سنوات وابنه الآخر البالغ 7 سنوات أن يتحللوا من العمرة لئلا يتعرضوا للخطر، ثم بعد ذلك رجعوا إلى بلدهم وإلى الآن هم على حالهم، يعني صاروا متحللين من ليلة 27 رمضان إلى الآن، وهم لا يجب عليهم الحج لكونهم لم يبلغوا سن الرشد، وإنما أراد أن يعمرهم يعني تطبيقا للسنة طلبا للأجر، فهل يلزمون بشيء أو يقال هؤلاء أنهم لم يبلغوا سن الرشد ولعل الله عز وجل يعفو عنهم أو يعفو عن والدهم الذي عمرهم وهم لم يبلغوا سن الرشد؟ العلماء قالوا يصح الإحرام من الصغير ولو كان رضيعا، يتولى والده والدته الإحرام عنه. المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أنه طفل أما فطيم أو نحوه، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأخذ من هذا أنه إذا أحرم الوالد بالطفل فإنه ينوي له ويلبي عنه ويفعل عنه ما يعجز كالرمي، ويفدي عنه إذا كان تمتعا، ولا بد أنه يكمل ما أحرم به. فمثل هذا الحال حيث أن الوالد أدخلهما في النسك فلا بد من الإتمام، من دخل في النسك لزمه الإتمام. والدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أي من دخل في نسك منهما فإنه يجب عليه الإتمام، لكن إذا كان قد اشترط أنا أحرم ببلدي أو بأولادي بشرط أن أجد ساعة حتى يكملوا، فإن وجدت ضيقا أو حرجا فسخت إحرامه أو إحرامهما. فالمسلمون على شروطهم، هذا هو الاشتراط، وداخل في قوله حجي واشترطي. والاشتراط يقول فإن حبسني حابس، وهذا كأنه حابس، يعني الشدة التي قد يلاقيها إذا دخل بولديه المطاف أو المسعى يلاقي شدة وحرجا. فلا جرم، قالوا إنه له ما شرط. أما إذا لم يكن اشترط فلا يجوز له خلع إحرامهما، بل يجب عليه أن يبقى إحرامهما عليهما ولو يوما ولو يومين ولو ثلاثة أيام إلى أن يتمكنوا، ولو بعد العيد. فإذا تمكنوا من الطواف طاف بهم وسعى. هذا هو الواجب. في هذه الحال نقول إذا لم يكن اشترط فإن الأولاد باقيان على إحرامهما، كل واحد باق على إحرامه، وفي هذه الحال يلزمه أن يبادر ويذهب بهما ليكمل إحرامهما بالحياة بالطواف والسعي، وعليه أيضا مع ذلك فدية عما فعله من هذه المحظورات. بمعنى أنه كل واحد منهما فعل محظورات، فعن اللباس فدية، وعن تغطية الرأس فدية، ولا بد أيضا أنهما قد قصا من شعر الرؤوس فيكون فيه فدية، ولا بد أيضا أنهما قصصا من الأظهار، أظهار الأيدي والأرجل أكثر من اثنين وفي ذلك أيضا فدية، ولا بد أنهما تطيبا. هذه خمس. وإذا كان قد قتل صيدا من الصيد الذي يقتنص ففيه أيضا جزاؤه. ثم إذا كمل الإحرام فالولد الذي قد بلغ إذا كان يقدر على أن يصوم 15 يوما عن خمس الفديات، فإذا شك عليه فدا عنه أبوه عن كل فدية إطعام 6 مساكين، عن الخمس 30 مسكينا. طيب الشيخ، الآن يقال لهم أحرموا وأنتم في الرياض مثلا، وابقوا أنتم على إحرامكم حتى يتيسر الذهاب إلى مكة. أنتم باقون على إحرامكم حتى ولو لبستم، واللباس ما يضركم لأنكم قد لبستم، ولا يزيدوا لا يزيد لباسكم على المحظور الذي قد فعلتموه سابقا، ولكن بادروا. إذا شيخ الآن يصعب عليهم الآن يقول السلطة يروح المدارس بدون تغطية رؤوسنا. لا لا، هذا منهم قد لبسوا الفدية لازمتهم. طيب يا شيخ كيف يستمرون على المحظور وهو معصية الآن؟ فالآن هم الآن ما دام شعروا أنهم محرمون ويجب عليهم يتخلصوا من محظورات الإحرام، كيف يتعمدون إنكار المعصية؟ التزموا بأنهم سوف يهدون عن هذا المحظور، وما داموا التزموا بذلك فإنهم يبقون على اللباس. طيب ما يقال الشيخ مثل الحالة أنهم بما أنهم لم يبلغوا سن الرشد يعذرون لأنهم لم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغوا، هؤلاء لم يبلغوا ودفع الحرج ما جعل عليكم في الدين الحرج، لا سيما أن مثل هؤلاء قد يكونوا في بلاد بعيدة خارج المملكة بعض الأحيان وبلاد داخل المملكة يصعب عليهم الجفاء، هل سيبقون معلقة ذممهم حتى يعودوا إلى مكة وقد لا يحصل لهم الوصول إلى مكة، لأنه معروف أن الحجاج أو المعتمرين لهم سرع طويل يبقى سنوات الإنسان هو ما جاه الدور يرجع إلى مكة، مثل هذه الأمور يعني نقول إذا كانوا في المملكة فليس فيه صعوبة أن يذهب بهم أحد محارمهم وأحد أقاربهم، أما إذا كانوا خارج المملكة فيعملون عمل المحصر الذي قال الله فإن أحصرتم، يذبحون ما تيسر أو يوصون من يذبح عنهم فدية، وإذا عجزوا يصومون 10 أيام. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بأبي قتادة بعد فترة من الزمن فقال ما فعلت الديناران الذين يستذب بهما؟ قال الآن أوفيتهما، قال الآن برد جلدته، هل ثبت هذا النص؟ يقول هكذا ذكره الرواة كثيرا الذين يستشهدون بذلك، الظاهر أنه صحيح. يقول متى تفتى المرأة بأنها نفسة ولها أحكام النفاس؟ إذا وضعت ما تم له 4 أشهر وزيادة، يعني قد نفخ به الروح، فهذا الجنين الذي ولدته يغسل ويصلى عليه ويدفن، وتكون لها ساعة لها حكم النفاس، متى يعني نهاية دمها نفاسها 40 يوما، وأما ما دون ذلك فإنه لا يسمى نفاسا، ولكن الدم الذي يخرج منها نفتي بأنه دم الحيض الذي احتبس وقت انعقاد الحمل، المرأة إذا انعقد الحمل في رحمها احتبس الدم، فإذا أسقطت بعد شهر بعد شهرين بعد 3 خرج ذلك الدم المحتبس، والعادة أنه لا تطول مدته، فأكثر شيء يكون أكثر الحيض 15 يوما. يعني ما نعتبرها نفسا، نعتبرها التي دون 4 أشهر نعتبر دمها دم عادة. ألا نستطيع أن نقول أنه دم استحاضة ودم نزيف ونقول تصلي وتصوم وتعتبر طاهرة لأنها ما اعتبرناها نفسا فنعتبر دمها ذا دم فساد كما يقول الفقهاء وليس دم حيض ولا نفاس؟ لما كان الحمل يوقف عنها الدم دم الحيض الذي هو دم حيض ويحتبس في الرحم، وإذا ورد الجنين خرج الزائد الذي زاد على غذاء الجنين، واعتبرنا دم النفاس كدم الحيض، اعتبرنا النفساء كالحائض فيما يجب ويسقط. لماذا؟ لأن معها دم، ما هذا الدم؟ أليس هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل؟ لما حملت توقف الحيض أين يذهب؟ يتغذى به الجنين، ينصرف ذلك الجنين الدم غذاء للجنين مع سرته، فإذا أسقطت وقد اجتمع دما في الرحم، فما هو ذلك الدم؟ أليس هو دم الخير الذي احتبس لما انعقد الحمل؟ إن أقول إنه دم حيض، صفته كصفة دم الحيض، وآلامه ورائحته ومقداره، فلماذا نجعله استحارة وهو هكذا صفته كصفة دم الحيض؟ وسببه سقوط ذلك الجنين الذي كان قد توقف ليتغذى به. ولو احتبس الجنين شهرين وكان حيضها 6 أيام، شهرين 12 يوم، أو كان حيضها 7 أيام، احتبس شهرين 14 يوم، كان حيضها 8 أيام، احتبس شهرين 16 يوما، نقول هذا هو دم الحيض. يمكن أن نقول إن الجنين تغذى بشيء يسير منه مع الصغرة، والزائد هو دم الحيض. ما الفرق بين دم النفاس ودم الحيض؟ ما دام أنه هو دم محتبس في أثناء الحمل، إذا ما الفرق بين دم النفاس ودم الحيض؟ كله ما بين فرق، الأحكام واحدة، معناه أنها لا تصلي وأنها لا تصوم وأنه لا يأتيها زوجها وأنها ما بينها فرق. بس الحيض حددناه، حددته قبل قليل كما حدد الفقهاء أنه أكثره 15 يوما، كل شهر، لأنه كل شهر، كل شهر يأتيها، فيكون 6 أيام 7 أيام. هذا فلما احتبس شهرين خرج حيض الشهرين، احتبس 3 أشهر خرج عدم 3 أشهر، احتبس 9 أشهر خرج 40 يوما، أين الزائد؟ الزائد تغذى به الجنين. السؤال يقول: هل يعق عنه إذا وضعته ميتا أو وضعته حيا ثم مات بعد 5 أيام قبل مضي 7 أيام؟ ما أذكر في ذلك دليلا، لكن الأقرب أنه لا يعق عنه، وما ذاك إلا أن العقيقة تكون في اليوم السابع، وإذا مات قبل اليوم السابع فلا حكم لذلك الجنين. والله أعلم، وصلى الله على محمد. سائلة